ادعي ايات كريمه شدا باب ده ولا عاملين عليها وافقون تعملكم بصدقات بوندي صدقات تلوي جمع كوي حكومت دي پر مقرکڑی وی دبا پیگلا او دے مصدقین سرا دے امام حساب کتاب کرن جسے مرا دکو تر کل کو اس طرح کر حساب کتاب اس طرح کو دا اس طرح کرلا کہ امام او پتہ سر بھی حبیلو خلی حساب کتاب اس طرح کو جان پتہ لنا کو شاہ بس زیادہ فرائی دا دے بنی اسد کا بھی لے دا نبی اسد دے بنی سلیم پا صدقات مقرر کو چے بنی سلیم کا بھی لے زرکو تین ارکے لوا ابن رتبیہ نے بدو فلما جا احاسب ہو چکلا رونو زرکو تین ارکے نبی اسد حساب دے سرابو کلو کنا اس سب کے تو بقیدہ دے سرابو جال پردہ لیا سرابو کلو دا جا جا دو شاہ بس اجت اول مدينه تا دورين حل قرولو دي مدينه ابو هوا قديم دي بادا ولا گدا ايتوا منا نغوار كنا دي هوا ابو هوا قديم دي نغوار ولا گدا بادا ولا گدا نبي اسم اجرات کر کوچ انياتو بل صدقه يا صدقي شو تا ويدا شي ويا شبو من ابو البانها وبالها لي زكتو ولا بي و بوله سعودیه که بدهی چی آدایی شده که چی سفر بی؟ آره ازیش پرسه لاته ترگه ور دخیلیه به نصیب شوی لپری بی یه ببی اگوسته و جکونیه بدن خلیل اگوی دیگه کنه سخته اینا یه بیله ور کوره. عبد الله ابن ابي طلحه ورضاه مريك بچايدا چه تحليك ورکو نبي صلى الله عليه وسلم کنا سوقا يجير مجير پال پر وسلا يي نو پيسو جزورالو دغه سره ملاو شو چه پلو شي کنا رمبايدا او يا سمو ابن صدقاته د صدقه يي سن اغه په دوهي کنا ته غاري نو کو بیا دغه دغه ورکوي کنا جواتين دي پرچدا زپتو ول دي نبي صلى الله عليه وسلم دا وسم د صدقه زنا وره وسم دا جهزا اور باقی ایما بھی چنا فرض امام حفیظ صاحب یا مالک صاحب یہ چھ فرضا اور سلم زکاۃ الفطر ہے نبی سم پر کری سفیا یہ دے حجیرنا میر وی کا چھ دے فرض عقتی فرنی مراد دو دا مراد دا مقرر کہ نبی سم مقرر کری دا دا خبر واحد دا زنی دا قطعی نہ دا نے پدی سرا فرضا نہ ثبت دی زیوت نہ زیوت وجوب ثبت دی وجوب شکایت رہی فرض ہے لیسا کا واجب تھا نا فرض سنت کی فرض سنت کی واجب لم تو کا ہے سگا اے دی وجہ نہ کرے تو واجب نہیں فرض اطلاق میں کو بلہ کہ زکات الفطر سال میں تمر و صاحب الخير العبد والحر فمری بندہ پاسیل بندہ پندر بندہ پشدا بندہ پوڑی کی بندہ پستر بندہ مل مسلمین دے مسلمان ہیں امام حفیظ ہے کہ چرے چا مریائی ہو کپیر ہوا دے دے گا سب سے یاپا مولا نشتہ دے کہ دام سمون بدا امیر اخلافی چنا کا مریائی کا کپیر ہوا سب سے یاپا دے کہ سب سے یاپا مولا ہو جی بیلی پا مری فنو ہو جی بیلی و اہل وجوب دا خو مسلمون دا دے دانا تکر مستقری کا چلو تا علاق جانبی سا مسلمون ہو جی چھ من مسلمین ملوے کا چدا امن علیہ وسائی چھ پچا دو آگا چاہ بے مسلمون بھی کہ پچھا بندے سفیا دو فرضان سم زکاة الفطر سام من تمر و سام من شعیر آل العبد و ا ل ح ر ي ق م ر ي ب د ي ف ا س ي ل ب د ي ف ن ر ب د ي ف ش ن ا ب د ي ف و ر ي ك ي دوتا ا م ر ي ص د ك ا ز ا ز ي ا ف م و ل ا ب د ي ا م و ل ا د مسلمون بي ا ك ا كافر و ب س س ي ا ن س ب د ي ف م ر ي ه ا ف ر ا س س ي ا ن دونا وجب من هدى وجب علي هدى اذا ترك وجب دا سبب ي د ي د ا خدوف م و ل ا ب د ي و ا ي غ ا س ل ا م ت خ ر ت ا باب صدقه الفطر على العبد وغيره من المسلمين وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر سواء من ثمن او ثمن شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين باب صدقه الفطر سواء من شعير وبه قال حدثنا خديجه بن عقبه قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن اياد بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال كنا نتمنى صدقه سواء من شعير باب صدقه الفطر سواء من الطعام وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن اياد بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح العامري انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاه الفطر سواء من الطعام او سواء من شعير او سواء من تمر او سواء من عقيق او سواء من زبيب باب صدقه الفطر سواء من الطعام وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا الليث عن نافع ان عبد الله بن عمر قال امرنا عمر امرنا صدقة الفطر سامن طعام طعامنا يوجد امام شقيق طعامنا غنم وخدي كذلك على بشرنا اخذ طعامنا يوجد درنگي كنا حجير طعامنا يوجد درنگي غنم طعامنا ميلو كفا غنم شنين يوجد اخذ يوجد ندا عياد ابن عبدالله بن سعد بن مسرح عمري يوجد انه سماع با سيد خدري もう一度、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ファジリのフローラダー、ファザビビのフローラダー、アハユーヘディー。ファガルモテレク、エミルマリア、ナスノアレキディモテレク、ハディスローラダー。メジャキノベディナスユー、エディキマツモタバリ。ラカウリリリスタウリリリリスタウリリリリスタウリリリリスタウリリリスタウリリリリスタウリリリスタウリリリリリスタウリリリリスタウリリリリリリリリリリリリリリリリリリリだけど、やらせてたら、もてれかせれば、やつたら、そしたら、なべすんだら、もてれかせるから。え、でも、で、よし、かな、きまっとばっと、きまっと、あれ、グルミ。で、あら、ウェチボア、だぜ、きにべ、ジャガマ、で、よし、やべせれば、バーディ、きまっせ。ほれ、わたら、わらだ。あぶら、のばせ、あれ、わたら、たら、みじしんした、みたらべし、え、みんな、まじゃしした。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た كذا وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عليك عن نافع ان عبد الله بن عمر قال امرنا يسرا بزكاه الفطر كان من ثمن اسلام شهير قال عبد الله فجعلنا كعيد لهم مزيد من حمصته باب صاح صدقه الفطر سواء من زريبه وبه قال حدثنا عبد الله بن مزيد بن عبد بن ابي حكيم العدني قال حدثني سفيان عن زيد بن ارقم قال حدثني هذا بن عبد الله بن سعد بن ابي صاح عن ابي سعيد الخدري قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم طعام وطعام من ثمن وطعام من شعير وطعام من زبيب فلما جاء معاويه وجاءت السمراء قال السمراء غنم تشير ام كلت معاويه رونا غنم كل اروغ بصرا قال ارى مدا من هذا يا ابن المدين زمين يقر وايد غنم بربار ده اب يقر يدير بحي سرا باب صدقه صبر المعيده وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا حفص بن مهيثم قال حدثني مسلم بن عطاء عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاه الفطر قبل خروج الناس الى الصلاه وبه قال حدثنا معاذ بن هزال قال حدثنا وجب فيكتو ايت مورد بن وجب الصلاة خو طريقه التوسل بن كذا كيف لا كفاو بن ليس سبب ابيع اداب امام في سنائي قرب وسيكلا بل في ادغاث جلولا نبي سيريو بسي بقضاء صلاة بقضاء بركوي وبه قال حدثنا معاذ بن هزال قال حدثنا ابو عمر حفص بن ميسر عن زيد بن ارقم عن اياد بن عبد الله بن سعد عن ابي سعيد الخدري قال كنا نقضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر من طعام قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقصى والتمر. لان طعام في الاسلام ربشه شعير يا حجيره يا مش طعامه. باب صدقه الفطر على الفرد والمملوك وقال الزهري في المملوكين للتجاره في زكاه التجاره ولزكاه الفطر. ظهري في المملكين لتجارته مريوم في تجارته فرد يزكي في تجارته ويزكي في الفطرته زكوك يا عبوسي سبجانا عبوسي ده ده مذهب ده امام سبيل كنا امام حفي سبا ده في فصياب انه بس كي تجارته فرغي يقول كي تجارته فرغي بدا خمون شو بدا خمسانون نشول تجارت مولا بحيثية مون شو apa yang saya dua orang hukum wajibah pukul sendiri jasa tu, ya perkara itu kotia perkara. Ya yang orang salah perkara itu kotia perkara. Senar itu tetap lama saya. Dah hasil senar ola. فقال ابن عمر يؤتي تمر خجير بيكونه فأعوى المدينة من تمر دي مدينة خلقه دي خجيرنا مختاج شون بيشكون في خجير له فأعطى خجير بيانه بشه بيكونه وقال ابن عمر يؤتي سير كبير حتى أن كان ليؤتي هن بني هن منية ابن عمر يقول كي وكان ابن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن ايدنا يوم المقطع يوم المقطع الاستشاري يستلس في الكلام قال ابو عبد الله بني يعني بني نافيه اقول سموز ابن بني نافيه مرادي اذا من نافيه مرادي قال كان يعطونا ليجمع الان لفقراء اذا حاجة من القوالة شاء شجابة كل شيء ما فقراء تغير القوالة اغا شكيم كلاوين فيه تغير ايه جمع القوالة بيكنا اغا بيمام تغير بيمام تسمونا فقراء تغير القوالة ابن عمر بن كلا شكيم سركوي صاحب هذا بركه ولا فقراء تقول بركه ولا باب صدقه الفطر على الصغير والكبير قال ابو عمر ورأى عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشة وطاووس وعطاء وابن سليم ان يزكى مال اليتيم وقال الزهري يزكى مال المجنون بقى اي يتيم مولى زكوت يا سرشي اي يتيم مولى الاولين مولى بزكوت يا سرشي امير احمد ذاك خلاص انا بلاي فموت زكوت مشتا انا ولي فموت زكوت مشتا غير مكلفتي زكاة خلوه فريزاد وإسلام ودا كنا غير مكلف في يوم بلغة دا ودبل ونائدا عقل وتشارت چه عقل أو كلابي بلغ وتشارت چه بلغون بي عبد الرحمن سهل بي لا